بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 56 بعد 100، وما زالت المذاكرة والمدارسة في فضل الفقر والتقلل من الدنيا من رياض الصالحين. نعم. قال الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الله الأنصاري رضي عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقانع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث كالحديث الذي قبله: قد أفلح من أسلم. وهنا في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق الكفاف وقنع، أي بما آتاه الله. هذه الثلاث رتب عليها نوعان من الوعد، فالأول الفلاح، قد أفلح، والله جل وعلا يقول في سياق شأن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهنا قال طوبى، وطوبى اسم للجنة، وقيل اسم لشجرة من شجار الجنة يسير الراكب فيها 100 عام لا يقطعها، وهي الظل الممدود على أحد أقوال المفسرين فيها. ففي هذا الفلاح والوعد بالجنة لمن هدي إلى الإسلام، والهادي له هو الله في هداية التوفيق والإلهام، والهادي له رسل الله وأتباعه من العلماء هداية البيان والدلالة والإرشاد. ورزق كفافا، رزقه الله الكفاف فأغناه عن الناس، لا يحتاجهم، لا يستعطيهم، لا يسألهم. ورزق القناعة فلا تشفح همته ولا نفسه بما في أيديهم، ولهذا القناعة شأنها عظيم، هي أعظم أسباب العزة بعد الإيمان. من أعظم أسباب عزة النفس بعد الإيمان بالله القناعة، فإنك إذا لم تلتفت ما في أيدي الناس عزت نفسك، وإذا التفت إلى ما في أيديهم من ذكر، من مدح، من مال، من منصب، من غيره، نالك من الذل بحسب ذلك وبقدره. ولهذا في شأن محبة الناس كما جاء في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك من؟ يحبك الناس. ومن الزهد أن تقنع، يمتلئ قلبك رضا وقناعة بما عندك، لا تنافس أهل الدنيا في دنياهم، ولا أهل المناصب، ولا أهل المدائح، وإنما إن أردت المنافسة وسعت همتك إليها فنافس أهل الصلاة وأهل الصلاح وأهل العمل الصالح. هذه المنافسة الممدوحة المحمودة عواقبها، أما منافسة أهل الدنيا فإنها ليست ممدوحة ولا محمودة العواقب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. اللهم صلي وسلم عليه. هذه حاله وهذه عيشته ومعيشة عليه الصلاة والسلام، وهذه عيشة أهله، وهم أكرم أهل أبيات على وجه الأرض. يصف ذلك ابن عمه ومن أخبر الناس به حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاويا طاويا ما في بطنه شيء. والطاوي الذي شغر وفرغ بطنه من الطعام، ولهذا يضمونه بأن يشد عليه حصى ويضموه إلى الأرض. بات ليالي، ما هي بليلة ولا ليلتان، طاويا صلى الله عليه وسلم. وش هقوتكم لو يطق أبواب الصحابة؟ أليست هي من منن الله عليهم؟ ومركم لما قال ذلك الأنصاري رضي الله عنه: من أكرم منا أضيافنا اليوم؟ ولكنها احتساب عند الله وعدم التفات إلى أحد غيره سبحانه. ويبيت أهله، من أهله؟ نساؤه طاوين بلا عشاء، نالهم لكن أقل مما نال النبي عليه الصلاة والسلام. وإنه لم يشبع من خبز الشعير صلى الله عليه وسلم حتى مات. خبز الشعير الذي لا يطعم الآن إلا للبهائم. الله يعيدنا وإياكم من بطر النعم ومن التخم ومن كفرانها، واجعلها يا ربنا عونا لنا على طاعتك، لا استدراجا ولا تعجيلا لحسناتك. نعم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. هذا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه يصف حال الصحابة. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي أثناء صلاته يسقط أقوام من أصحابه من أهل الصفة من الخصاصة، أي من الفاقة والفقر والجوع، حتى يقول الأعراب: ما لهؤلاء؟ أهؤلاء مجانين؟ ما أحسوا بما أحسوا به ولا أوجسوا ما أصابه. ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويمر عليهم يصبرهم: لو تعلمون ما عند الله من الأجر لكم لتمنيتم أن تزيدوا خصاصة وفاقة. إذا صبروا لله وتركوا الدنيا طاعة لله وطلبا لما عنده. هؤلاء يا أخواني أفضل وأكمل أهل الأرض، هذه حالهم وهذا شأنهم. أين القياس بهم؟ في قياس معهم؟ هل نحن وإياهم سوا في العبادة؟ نالهم النقص ونالنا الزود. هذا يجعل المؤمن على خطر وعلى وجل وعلى خوف. وفي الحديث أيضا فضل الفاقة لله، كما مدح بذلك الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد عجب الله جل وعلا، أي ضحك فرحا من شأن الأنصار مع ضيف رسول الله، مع ضيف رسول الله ما كان عندهم إلا عشاء الأولاد فقدموه لهم وجلسوا معه وأطفأ النور، يوهمونه أنهم يأكلون هم ما يأكلون، ليكرموا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هؤلاء القوم وهؤلاء الرجال، سبحان الله العظيم. إن أردت أن تقارن فإن المقارنة ضدك وليست في صالحك، ولكن نحمد الله على النعم حمدا متواليا متجددا بتجددها. فاللهم لك الحمد حمدا يكافئ النعم ويوافي مزيدها حتى ترضى وإذا رضيت وبعد الرضا. حمدا كالذي نقول وخيرا مما نقول وحمدا كالذي تقوله يا ربنا. وفيه فضل التقشف والتجوع والتفقر لله جل وعلا، يريد ما عنده، وهذا له ميدانه في الدنيا وبين أيديكم. ومن ميادينه ميدانان عظيمان، أولهما الصوم، فإن الصيام يحسسك بهذه الحال. ثانيهما النفقة والإيثار، تجاهد نفسك بها وتجد لها طعما ربما تنازعك نفسك اللوامة على فوات أمر الدنيا أو الأمارة بالسوء، فإن جمحتها وملكتها طربت بعد ذلك وأنست وولجت جنة في الدنيا، هي سبب دخولك لجنة عدن، وهي الطمأنينة والانشراح وحلاوة الإيمان، وهذه من وسائلها. نعم. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. هذا حديث أبي كريمة المقداد، وينطق اسم أبيه بوجهين: ابن معدي يكرب أو معدي كرب، فالياء إما أن تضمها للدال أو تفصلها عنه، وهذا هو التركيب المزجي مثل بعلبك ونيويورك وأمثالهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وش أول الحديث؟ ما ملأ ابن آدم. نعم، ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسبه أكيلات، واللفظ في الصحيح: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسبه لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفيك ذلك، لقيمات وأكيلات تقمن الصلب، يحصل بها الكفاف ولا يحصل بها التخمة. فإن كان ولا بد، نفسه طماعة وشفاحة إلى الطعام، فيقسمه أثلاث: فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. حما ظن النفس آخر شيء، ما يبقى له شيء مما نأكل ونملأ، وهذا السمن وهذه الكروش ظاهرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا منهج في الأكل، أنك تأتيه وأنت تشتهيه وتقوم عنه وأنت مشتهي له، ليتجدد لك على الله عز وجل شكرا وثناء على هذه النعم التي أولاك إياه. أولاك في الطعام أنك حصلته، ثم أولاك نعمة أخرى بأن طعمته. كم من الأغنياء لا يذوق ما يذوقون الفقراء، ولا لا يا أخواني، محجوبون ممنوعون بما معهم من أمراض التخمة والطعام: سكري، ضغط، نقرس وأمثالها، جلطات. والنفس على ما تعود، تملأ بطنك بصحن فول وخبز تكتفي، تجلس على مفطح وتشبع تكتفي. فإذا أتيت لمن تعشى فولا في ألذ المطاعم، بعدها ما يشتهيها، خلاص اكتفى. هذا مصداق الحديث: بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه. ومما ذكروا في وصفه صلى الله عليه وسلم أنه لا بطن له، لا بطن له صلى الله عليه وسلم، يأتيها البطن وهذه عيشته، هذه هي معيشته صلى الله عليه وسلم. الله يكفينا وإياكم شر هذه الدنيا وشر ما فيها. نعم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل. رواه أبو داود. نعم، هذا حديث أبي إياس أمامة الحارثي الأنصاري، لأنه من بني حارثة بن معاوية من الأنصار من الخزرج رضي الله عنهم، أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا الدنيا على ما يتحدث به الناس، وهذا هو كل حديثنا أو جله. فلان شرى وفلان باع وفلان زرع وفلان حصد وفلان راح وفلان جاء، هذه حديثنا في المجالس، تكاثر وتناغر وتفاخر في هذه الدنيا. لما ذكروها قال صلى الله عليه وسلم يعطف انتباههم ويلفت انتباههم وأسماعهم، ألا تسمعون ألا تسمعون، انتبهوا، ألا إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان، التقلف والتقشف والبذاذة غير البذاءة، البذاذة بذاءين بينهما ألف، والبذاءة ذاء ذال ثم بعدها ألف بعدها همزة على السطر. البذاءة ليست من الإيمان بل من الكفران، بذاءة اللسان وبذاءة القول وبذاءة الفعل، أي الفعل المستفحش والقول المستفحش المستنكر. أما البذاذة التواضع ورثة الحال وعدم الكبر، فإن من لبس الجديد ربما نظر إلى عطفيه وأوجسه الشيطان أن الناس ينظرون إليه فتبختر. أما البذاذة تواضع، تقلف، تقشف، اكتفاء بالقليل، لأن هذه ليست دار استقرار، دار معبر ودار مضي. الإنسان اللي صار مسافر ولا بينزل في محله ويمشي بعدها تخفف وتقلل، أي ما يمدينا، المدى قريب. هذه البذاذة من الإيمان، في اللباس، في المركب، في المنزل، في الملبوسات، في المفروشات، في المطعومات، في أملك. أنت أيها المؤمن أملك، هل أملك مخلد في الدنيا تبطي فيها، ولا أملك أنك مسافر إلى ربك؟ هذا الأمل ما هو بدعوة، إنما هو إيمان وعقيدة في قلبك. حنا يا أخواني أصابنا تبلد، كل يوم نصلي على الأموات، وربما فرحنا اليوم هذا في كثير من الجنائز حتى نعظم الأجور. ماذا أورثنا ذلك؟ هل صحت قلوبنا من غفلاتها؟ انتبهنا ولا بس نصلي وباتلين وغدا سيصلى علينا؟ إن هذا يورث للإنسان أن يزهد في هذه الدنيا الفانية ويتقلل منها ويعظم شأنه وتفكيره وأمله في دار باقية يسعى فيها إلى رضاء ربه عليه رضا سرمديا أبديا لا يتخلف. وهذا يبي عمل يا أخواني. أولها تجاهد نفسك، تجاهدها، لا تشغلك ولا تحبطك ولا تضيعك نفسك، اقويها لا تقواك، احصرها لا تكون همازة أمارة لوامة لك على فوات الشر عنك. الله المستعان. نعم. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه. اسمعوا لهذا الحديث، حديث جابر يرويه عن أبي عبيدة، في هؤلاء القوم نجوم الدنيا، شوفوا حياتهم وشوفوا حالهم رضي الله عنه. نعم. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة فقيل كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر فقال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله رواه مسلم. الله أكبر. هذا حديث عجيب في بعث أبي عبيدة ومعهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهم يعترضون عيرا لقريش ومضوا إلى جهة البحر ما معهم من الزاد تريلة ذبائح نعم ولا كراتين التمر ولا الرز ولا الطحين ما معهم إلا مزادة فيها تمر ما زودهم النبي إلا بذلك تبونه شاحن عليهم عليه الصلاة والسلام أبدا حاشاه هذا اللي عنده وطرح الله فيها بركة 300 واحد منكم لو عزل 300 في عرس راح يتكلف كم يذبح من ذبيحة وكم يحط من قعود مو بذا واقعنا يا أخواني ليه لله ولا حتى ما يتفشل ها الله المستعان كان أبو عبيدة أميرهم رضي الله عنهم يعطيهم فردة تمرة ويمصونها كما يمص الصبي يمص الثدي أو يمص ما يعطى من التمر والحلوى ثم يشربون عليها الماء فتكفيهم يومهم من الوجد من جهة وما طرحه الله عز وجل فيها من البركة ثم يضربون بعصيهم خبط الشجر ويطيح منه الورق من طلح من سمر من سلم من سرح فيجمعونه ويبلونه بالماء ويأكلونه حتى تشققت كبودهم وتشققت شفاههم رضي الله عنهم فأقبلنا على سيف البحر على مثل الكثيب المرتفع مثل الطعس وما هو برمل وإنما هو بحوت حوت العنبر أكل وقت البحر الأحمر ينفذ ولا ما ينفذ ما بعد شقوا قناة السويس صح إذن جاء ذلك من أين من المحيط ساقه الله لهم وهذا يسمى عند أهل الأنثرولوجيا بالحوت الذي ضل طريقه ساقه الله إليهم فإذا هو ميتة فتحرجوا رضي الله عنهم أن يطعموا منه لأنه ميت مع ما بهم من الفاقة والجوع تحرجوا حتى اجتهد فيها أبو عبيدة رضي الله عنه وقال كلوا فإنما اضطررتم إليه جعله من الميتة المضطر إليها أكلوا رضي الله عنهم وأخذوا قيل نحو من شهر ردت عليهم عافيتهم وهو حوت العنبر من عظمه يقطعون منه الفدر. الفدر عندنا ما بين الإبهام، ما بين السبابة إلى الإبهام، هذا فدر. والفدر عندهم كقطع الثور أو كالثور الكامل، يقطعون منه قطعة شحم لحم ويطبخونها، وهم 300 أكلوا حتى ردت عليهم عافيتهم وظهر الشحم والسمن عليهم، وكانوا يأخذون بقعب العين بعدما ذهبت العين أي في مكانها وهي عظم، يغرفون بإلالهم الدهن والسمن. أقام أبو عبيدة قتبا من أقتابها، يعني عمودها الفقري، لأن الحيتان طعامها بالبلع، أقام قتبا منها، وأقام رجلا على أعظم رحل فرحله فمشى تحت القتب لم يصب ذلك رأسه. وش دل عليه؟ على أن حوت عظيم أكلوا رضي الله عنهم ورغدوا وأخذوا معهم وشائج. ما الوشائج؟ مثل القفر، شرقوه يبسوه وحملوه معهم. قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأجازهم على ذلك وصحح لهم فعلهم، وزاد ذلك هل معكم منه بشيء تبعثوه لنا، لأمرين، لحاجة من جهة وليبين لهم حله من جهة أخرى وهي الأولى. فبعثوا إليه فأكل منه عليه الصلاة والسلام. هذا حال الخيرة من القوم يا أخواني، هذا حالهم في الفاقة وفي النقص وفي الجوع في التخفف من الدنيا. فهذا يوجب لنا كما سمعتم وكما تكرر غير مرة الانتباه والحذر والمجاهدة. وفيه أن المجتهد إذا اجتهد وبذل وسعه فاجتهاده مأجور عليه وإن لم يوفق للصواب. اجتهد فيه من؟ أبو عبيدة، واجتهاده مأجور، أقرهم النبي على فعله. ومبعث اجتهاده أنه قال إنكم اضطررتم إليه لأنها ميتة، وميتة البحر مستثنات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن طعام البحر قال هو الطهور ماؤه، الحل إيش؟ ميتته. متى يحرم أكل ميتة البحر؟ إذا أخنزت وخيف منها الضرر، فعندئذ تحرم، لا لأنها ميتة بحر ولكن لطفاستها وخنازتها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم قنعنا منها باليسير واجعلها سببا لنيل مرضاتك يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن بها، نعوذ بالله من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، كما نسأله جل وعلا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسأل ربنا عيش السعداء ونزل الشهداء ومجاورة الأنبياء، وأن يحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، إن ربي جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، نعم. ها؟ نعم، القاعدة أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، فالإسلام أوسع، أرفع منه الإيمان، أرفع منهما الإحسان. ولهذا ما من كان مؤمنا فهو مسلم بطريق الأولى، ومن كان محسنا فهو مؤمن ومسلم بطريق الأولى. أما من كان مسلم فقد لا يبلغ الإيمان في تحقيق كماله، كماله الواجب، أما أصل الإيمان لا بد منه مع الإسلام. وفي هذا قول الله جل وعلا في سورة الآداب، أصبر أصبر، وش سورة الآداب يا مجذوب؟ سورة الحجرات، الله يستر عليك. في سورة الآداب يقول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإن معناها إما أنهم دخلوا في الإسلام حديثا ولم يتمكن الإيمان منهم، هذا أحد القول، أحد القولين المشهورين في تفسيرها. والقول الثاني أنهم منافقون، أعلنوا الإسلام ظاهرا لكن ما حققوه في قلوبه، في منافقة الأعراب. وهذا وارد وهذا وارد. نعم. سم أي دخول ايش الامام؟ اي طيب. يسأل اخونا عن ساعة الجمعة، وقد ذكرت لكم ان العلماء ذكروا فيها كم قولا؟ 43 قولا، والحافظ يقول 46 قولا. اشهرها قولان: الاول من دخول الخطيب، من دخوله الى المسجد الى انقضاء الصلاة، والثاني آخر ساعة من يوم الجمعة، وجاءت في هذا أحاديث وآثار وهذا مثله. والإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة يرجح أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، والمؤمن لا تفوته هذا اليوم في دعاء الله واللهج له بالدعاء، ولا سيما هذين الوقتين. يا من ساعة دخول الخطيب كيف يدعو؟ من يوم ما يدخل الخطيب، والدعاء له ولغيره يلهجون إلى الله بجوامع أدعية. فإذا سلم ردوا السلام وجلس، دعوا، رددوا مع المؤذن ودعوا، ثم إذا قام الخطيب أنصتوا، لأن الواجب في الإنصات هو للخطيب أثناء الخطبة. إذا سكت بين الخطبتين دعوا، ثم يندب الخطيب أن يأتي بدعاء في خطبته ويختار الجوامع تحريا لهذه الساعة من جهة، وتأمين من المؤمنين لها من جهة ثانية، وتؤمن عليها الملائكة من جهة ثالثة، واستلحاضا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم من جهة الرابعة. في صلاتك تدعو راكعا وساجدا وجالسا إلى أن تنقض الصلاة. إذن هذه ميدان كلها فيها دعاء، والله أعلم. نعم. ها. أنت ذكرت شيخ عملية الصحابة ولم يكن في مثل وهذا ضعيف، لكن أليس وجود الرسول عليه الصلاة والسلام وتبشيره بالجنة لهم، أليس هذا دافع للصحابة؟ دافع لهم إلى إيش؟ إلى الجوع؟ التقوى إلى الله. إلى الجوع والفقر يعني؟ أي. كان عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يحثهم على ذلك. طيب، كون الرسول ليس معنا ولا يعدنا الجنة، معنا سنته ومعنا حديثه ودينه، وفي ضمنه الوعد بالجنة لمن عمل لها. كونه ليس معنا لتعظم عند الله أجورنا إن ثبتنا وصبرنا واستقمنا. ألم يقل صلى الله عليه وسلم للواحد منهم أجر 50؟ قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأن النبي معهم في حياتهم يثبتهم ويعينهم وينشطهم، وحنا لا، تفردت من الأهواء والمضلات والدنيا، الله يكفينا شر، أخذت منا ما أخذها، اترك عاد الخبائث بأنواعهم. فهذا يوجب الانتباه وأن تديم النظر يا عبد الله، تديم النظر بكلام ربي القرآن وبحديث النبي وبسيرة وسيرة صحابته، تزهد تتخفف من هذه الدنيا وتقبل على الآخرة. اللهم صل وسلم عليه. نعم. من كلام جابر، من كلام جابر، والعادة والقاعدة التي طردنا عليها وتعلمناها من أشياخنا جزاهم الله خيرا، أنه إذا جاء ذكر الصحابة يترضى عنهم كتب أو لم يكتب، فردا أو اثنان أو جماعة، كما إذا جاء ذكر الأنبياء يصلى ويسلم عليهم كتب أو لم يكتب. نعم. أبو علي، اي جزاك الله خير. ترى ابو علي ينسى، ترى سائلني عن هذا ومعلمه لكنه ينسى. ها ما شاء الله، جزاك الله خير. هذا اول مخرج ما شاء الله خرجت معه، هذا اول مخرج ما شاء الله لفظت معه يا ابو الخليفي. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة والصحبة: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو حرف امتناع لوجود، ما بلغ مد من طعام لأحدهم ينفقه ولا نصيف المد أي ثمن الصاع. ومع ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام حديثه وأعيده: كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه، قالوا: وددت أني لقيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يلقوني. للواحد منهم أجر 50 سمة الهمة رضي الله عنهم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ يبون الأجور، هذا السباك. قال: للواحد منهم أجر 50 منكم، لأن الرسول معهم يثبتهم. في آخر الزمان تتكالب الفتن والمحن، يضيق على المؤمن واسع الأفق لأجل دينه استمساكه بعقيدته، يستمسك يصبر، فبصبره هذا نال أجر 50، صبره على دينه لا يتنازل، لا يقدم تسهيلات وتنزيلات في دينه. والناس اليوم يبون تنزيلات في الفرائض، والله عجب يا أخوان. التوحيد يبون في تنزيلات، اليهود والنصارى والمجوس أخوان لنا، حنا وياهم ملة سماوية، كلنا ملة إبراهيمية. الصلاة يبون فيها تنزيلات، الزكاة يبون فيها تنزيلات، هذا ابن غربة الدين وتزداد غربة. لكن يسأل المؤمن ربه الثبات على دينه ويصطبر ويصابر لعله أن ينجو، فهذا في الأجر لا في الفضل يا أبا علي، ولا مهونة للإخوان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.